بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نقول في ذلك بقول المعتزلة، فإنها تقول: من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر، فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وبرأه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة. وقد زعم أن الأنبياء من آدم ومن دونه كانوا كفارا، قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم في كثير من القرآن. وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم، وهم مع ذلك أخيار أبرار، وهم من أهل الجنة. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الموطن من كلام المصنف في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة والمعاصي عموما، وأذكر جملة مختصرة في معتقد أهل السنة فيها تأصيل لطلاب العلم وإيضاح لهذه المسألة على شكل الإيجاز، وذلك لتقرير هذه المسألة مع كثرة ورودها وكذلك لعظم الحاجة إليها. أهل السنة يرون أن شعب الإيمان التي دل عليها الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. يعتقدون أن الإيمان يتألف من هذه الشعب، وأنه يزيد وينقص. معنى يزيد أي يزيد إيمان العبد بفعله للطاعة، وينقص بتركه للشعب الواجبة أو بارتكابه للمحرمات، لأن الإيمان المشروع هو على قسمين: إيمان مشروع مطلوب، وهي الشعب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، ومن الإيمان المطلوب هو ترك المعاصي، وهذا لم يذكر في الحديث لأن المعاصي لم تحصر، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. هذا هو الدين، الدين أمر ونهي، فالأمر متعلق بالشعب الإيمانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، والنهي هو سائر المعاصي، والمعاصي تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. فالمؤمن الإيمان الكامل الذي وعده الله بالجنة في قوله: قد أفلح المؤمنون، في نصوص كثيرة، هو الذي كمل الإيمان الواجب المشروع وترك المعاصي. فإذا قصر المؤمن بارتكاب شيء من الذنوب أو بترك بعض الواجبات، فإن أهل السنة يقولون إن المؤمن لا يخرج من الإيمان ولا من الإسلام بفعل كبيرة من كبائر الذنوب، أي بفعل ذنب من الذنوب، سواء كان من الكبائر كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا، أو الصغائر التي هي دون ذلك، فلا يخرج من الإسلام بارتكاب شيء من الكبائر ولا الصغائر. وإنما ينقص إيمانه بقدر ما ارتكب من المعاصي. وهذه المعاصي على قسمين، منها ما يكفر بالأعمال الصالحة من رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس، فهذه مكفرة لما بينها من الصغائر إن شاء الله. والقسم الثاني هو الكبائر، وهذه الكبائر لا شك أن فيها نقص، في ارتكابها نقص للإيمان، ولكنه لا يخرج صاحبه من الإسلام، وإنما يقول العلماء من السلف ومن بعده أنه مؤمن بإيمانه، صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وحكمه يوم القيامة تحت المشيئة. معنى تحت المشيئة أي أن الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخذ العلماء في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. أما الواجبات فهي ليست على درجة واحدة، فهناك ما هو مجمع على التكفير بتركه إذا ترك النطق بالشهادتين ولو اعتقدهما فهو كافر، والمباني الأربعة من الصلاة والزكاة والصوم والحج مختلف فيها بين السلف ومن بعدهم في التكفير بتركها إذا اعتقد وجوبها. وأما ما بعد الأركان الخمسة فإن السلف وسائر أئمة أهل السنة لا يكفرون الرجل بتركه لشيء من الواجبات بعد الأركان الخمسة. إذن هذا هو معتقد أهل السنة في الإيمان، ولهذا يقولون الإيمان يذهب بعضه ويبقى كله، قد تذهب شعبة من شعب الإيمان مثل بر الوالدين، مثل الأمر بالمعروف، مثل السمع والطاعة لولاة الأمور، ويبقى أصل الإيمان. والإيمان عند أهل السنة له أصل وكمال، أصله هو المرادف للإسلام، بحيث إذا نفينا الأصل دل على الكفر، والكمال منه هو الكمال الواجب الذي إذا حققه العبد استحق دخول الجنة ابتداء. وهناك كمال مستحب، وهو أن يأتي بكل ما شرع الله عز وجل من الواجبات والمستحبات ويتجنب المعاصي كلها كبيرة وصغيرة. إذن هذا هو معتقد أهل السنة في الإيمان. خالفهم في هذا طوائف من المرجئة والوعيدية، وكل هذه الطوائف يقولون أن الإيمان شيء واحد، ويقولون أنه لا يقبل الزيادة والنقص، يقولون الإيمان شيء واحد، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله. فقال الوعيدية، والوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، قالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، فإذا عصى ولو في أمر يسير خرج من الإسلام إلى الكفر. ولهذا ذكر المصنف يقولون إن العبد لو ظلم حبة، سرق حبة، فإنه يكفر بذلك ويخرج من الدين، وهذا قول لبعض الخوارج، وبعضهم يكفر بالكبيرة، لكن هذا منقول عن الخوارج. كذلك المعتزلة يوافقون الخوارج في أن الرجل إذا قصر في شيء من الواجبات أو ارتكب الكبائر فإنه يخرج من الدين ومن الإيمان، لكن يقولون في منزلة بين المنزلتين. وأما يوم القيامة فكل من الخوارج والمعتزلة يقولون إن أصحاب الذنوب والكبائر أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم، هذه عقيدتهم. وهؤلاء غلاة في هذا الباب، كفروا المسلمين بالذنوب والخطايا، ولهذا تلاحظون أن الخوارج يخرجون على الأمة ويستبيحون الدماء ويرون السيف، يعني قتال الحاكم وقتال الأمة، بمجرد المعصية والمخالفة. يقابل هؤلاء المرجئة، المرجئة يقولون إن الإيمان شيء واحد، إذا وجد بعضه وجد كله. فقالوا إذا نطق المسلم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، إذا وجد بعض الإيمان وجد كله. وقالوا إن المعاصي والذنوب لا تضر الإيمان، قالوا فكما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا حق لا ينفع مع الكفر طاعة، لكن قاسوا عليها مسألة قالوا كذلك لا يضر مع الإيمان ذنب. قالوا كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة، الكافر لا تنفعه طاعة ما دام أنه كافر، قالوا كذلك لا يضر مع الإيمان ذنب. القاعدة الأولى صحيحة، لا ينفع مع الكفر طاعة، لكن قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب هذا غير صحيح. الذنوب تضر لكنها لا تصل إلى الكفر كما يقول الوعيدية. فلاحظوا الآن أن أهل السنة توسطوا بين المرجئة الذين يقولون إن العاصي مؤمن كامل الإيمان وهو في الجنة وهذه المعاصي لا تضر الإيمان، والوعيدية الذين غلوا في ذلك وقالوا إن المعاصي والذنوب توجب الكفر كما يقول الخوارج، وصاحبها في منزلة بين المنزلتين كما يقول المعتزلة، ويحكمون لأهل الكبائر بأنهم خالدون مخلدون في نار جهنم. هذه مسألة عظيمة يجب على المسلمين أن يعرفوها وأن يعرفوا العقيدة الصحيحة في هذا الباب، وأن أهل السنة يتوسطون بين الوعيدية وبين المرجئة في هذا الباب. يقول المصنف لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، هذا كما ذكرنا أن أهل السنة لا يكفرون أهل الإسلام بالذنوب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، يعني لا نحكم له بالخروج من الإسلام بمعصية كما يقول الخوارج وكما يقول المعتزلة، يقولون خرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا هو الحق، أن إذا رأينا محسنا محافظا على عبادته وعلى صلاته تجنبا للمحرمات مقبلا على طاعة الله نرجو له الخير ولا نقطع له بجنة، وإذا رأينا مسرفا مذنبا نخشى عليه ولا نقطع له بنار. هذه هي العقيدة الصحيحة، نرجو للمحسن ونرجو له خير، ولهذا لا نزكي على الله أحد، لا نقول فلان من أهل الجنة ولا نقول فلان من أهل النار، لا ندري بما يختم للناس، ولكن إذا رأينا المحسن نرجو له خير وإذا رأينا المسيء نخشى عليه. وهذا نظرنا لأنفسنا لما كانت لنا ذنوب ولنا طاعة، نرجو من الله الثواب على الطاعة ونخشى أن نهلك بذنوبنا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم دائما، هو في رجاء وخوف. إذا نظرنا إلى رحمة الله وإلى لطفه ورأفته بعباده وإلى رحمته وسعة مغفرته فإن الإنسان يرجو، وإذا نظر الإنسان إلى عمله وإلى تقصيره وإلى ما هو فيه من ذنوب وإسراف على نفسه ظن الهلاك. فالمسلم دائما يكون بين الخوف والرجاء. قال ولا نقول في ذلك بقول المعتزلة، فإنها تقول من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر، هذا قول المعتزلة، يقولون من ظلم أو أتى بذنب واحد أو ظلم في حبة، قالوا لو سرق حبة أو طفف في الميزان في حبة كفر خرج من الدين. وهكذا يقول الخوارج، وإن كان المعتزلة لا يقولون هو كافر، يقولون في منزلة بين منزلتين، لكن يجعلونه يوم القيامة في حكم الكفار، يقولون خالد مخلد في نار جهنم. لكن بين الخوارج والمعتزلة فرق يسير قل من يتنبه له، أن الخوارج يقولون يعذب عذاب الكافرين، والمعتزلة يقولون يعذب في النار ويخلد فيها عذاب دون ذلك دون الكفر. وإلا فكل من الخوارج والمعتزلة يقطعون لأهل الكبائر بالخلود في النار. قال فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل وبرأه مما وصف به نفسه من الرحمة، من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة. من زعم أن صاحب الكبيرة أنه خالد مخلد في نار جهنم وأن الله لا يغفر له فقد أعظم على الله الفرية ونفى عن نفسه ونفى عن الله عز وجل ما وصف به نفسه من المغفرة والرحمة والرأفة. يقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي، من العباد المخاطبون؟ هم المسلمون، أسرفوا على أنفسهم بالذنوب. فالمعاصي لا توجب خروج الرجل من الإسلام، ولهذا يخاطبهم الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني لا تعتقدوا قول الخوارج ولا تعتقدوا قول المعتزلة فتقنطوا فيقول الرجل: خلاص كفرت وخرجت من الدين. ومعلوم أن الإنسان إذا اعتقد الكفر معنى ذلك أنه حبط جميع العمل. فلو أن إنسان عصى مرة واحدة في عمر بلغ 60، فمقتضى قول الخوارج أنه كفر، وإذا كفر حبط عمله ولا يقبل الله عز وجل منه حسنة، فهذا غاية القنوط واليأس من رحمة الله. أما أهل السنة فهو إذا أذنب يعتقد أن هذا ذنب، يستغفر ويتوب ويعلم أن ما قدم أنه لن يضيع عند الله، لكن هذا الذنب يضره، فينبغي له أن يستغفر وأن يتوب. ولا أيضا نقول بقول المرجئة، نقول هذه الذنوب لا تضر ما دام قلت لا إله إلا الله أنت من أهل الجنة، هذا خطأ. لا إله إلا الله لها شروط، من قال لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله ولا يعصي الله، ومن شهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يقتدي به ويهتدي بسنته ولا يخالف أمره ولا يعصي ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعصيه فيما وجه إليه. فإذا أهل السنة وسط، يعتقدون أن هذه الذنوب تضر ولكنها لا توجب الخروج من الدين. هذا لازم من لوازم قول الوعيدية أنهم يزعمون، أو لازم قولهم أن الله عز وجل لا يغفر ولا يرحم أهل المعاصي، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص ورغب الله عز وجل به عباده في المغفرة في التوبة والإنابة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيضا من لازم قول هؤلاء: وقد زعم أن الأنبياء من آدم من دونه كانوا كفارا، لازم قول الخوارج والمعتزلة أن الأنبياء من آدم ومن دونه من الأنبياء والمرسلين أنهم كفار. لماذا؟ لأن على الصحيح أن الذنوب تصدر من الأنبياء، واختلف في مقدار هذه الذنوب، فالصحيح أنها لا تصدر منهم الكبائر ويعصمون منها، وأما الصغائر فإنها قد تصدر منهم وقد يحصل منهم، وأما فيما يبلغون عن الله فهم معصومون، معصومون أن يرد عليهم سهو أو غفلة، ومعصومون من الكذب على الله، لأنهم خيرة الخلق صفوة الخلق وأصدق الخلق، فهم معصومون من الكذب وأبعد الناس عنه، وكذلك عصموا من النسيان والغفلة والسهو، ولا يقروا على شيء من الخطأ. وأما فيما بينهم وبين الله فإن قد تصدر منهم الصغائر، والكبائر على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تصدر منهم، قد عصموا من الشرك والكبائر، وأما الصغائر فإنها قد تصدر منهم كما دلت على هذا النصوص، منها قول الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى، هذه معصية، وهو أكله من الشجرة هذه معصية. وعلى قول الخوارج أن هذا أن آدم قد كفر. قال: وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم في كثير من القرآن، هذا موجود في كثير من القرآن في وصف ما حصل من الأنبياء، كما حصل من موسى في قتل الرجل، وما حصل أيضا من إخوة يوسف على القول بأنهم أنبياء، وما يحصل وما يصدر من بعض الأنبياء من الهفوات فإن هذا قد يصدر منهم كما جاء في القرآن. قال وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم في كثير من القرآن، وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم، قيل هذا على القول بأنهم أنبياء وعقوا أباهم وعصوا مولاهم وهم مع ذلك أخيار أبرار وهم من أهل الجنة، لأن المؤمن قد تلد عليه الزلة، المؤمن يضعف ولكنه رجاء أواب تواب، يعني لا يصر على المعصية، قريب التوبة قريب الأوبة، لا يداوم ولا يصر على المعاصي، وقد يحصل منه إصرار، ولكن هذا نقص في الإيمان يحصل لبعض أهل الذنوب والخطايا. أما من قرب إلى الخير والفضل وداوم على الطاعة فقد تحصل منه زلة مثل ما يحصل من الأنبياء ومن أصحابهم، ولكنهم سرعان ما يتوبون. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما ذكر الله في كتابه ذنب نبي إلا أخبر عن توبته، يعني ما ذكر الله وقص خبر ذنب صدر من نبي إلا وأخبر الله عز وجل عن توبة ذلك النبي وتوبة الله عز وجل عليه. قال وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأضاف الذنب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل عفى الله عنك بما أذنت له، وإن كان هذا باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، إذنه لهم باجتهاد، فإذا كان هذا الاجتهاد وافق الحق فإنه دين، وإذا خالف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر عليه، ولكنه ليس من قبيل الذنوب. فالمقصود أن لازم قول الخوارج هو الطعن في الأنبياء، بل زعم أنهم خرجوا عن الدين وكفروا بذلك، وهذا لا شك أنه باطل، فإن المعاصي كما ذكرنا لا تخرج من الإسلام، ولا نقول أنه يكمل معها الإيمان، وإنما الإيمان ينقص بها ولا تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. هذه هي العقيدة الصحيحة، إلزموها واعرفوها واعتقدوها، ومن اعتقدها فهو على عقيدة أهل السنة من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة إلى اليوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل، فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ما يكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم من كل ما شجر بينهم مغفور لهم، ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك ولا تسمح ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل من أصول أهل السنة، وهو الكف والإمساك عما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف، كما حصل بينهم اختلاف في مسائل وفي العلم، ويحصل أحيانا بينهم بعض العتب وما وجد أيضا بينهم من اقتتال في الجمل وفي صفين، فلا نخوض فيهم خوض أهل البدع كما يحصل من بعض الخوارج الذين يكفرونهم، ومن بعض الرافضة الذين يلعنونهم ويطعنون فيهم ويكفرونهم أيضا، ومن بعض المعتزلة الذين يتنقصونهم، ومن بعض المخذولين حتى في هذا الوقت، بعض المفتونين الذين أولعوا بالطعن في الصحابة. هذه فتنة، وهؤلاء الذين يطعنون فيهم دليل الخذلان. إذا أردت أن تعلم علامة الخذلان ودليل الخذلان وعدم التوفيق فاعلم أنه في الطعن في الصحابة. وإذا رأيت الرجل محبا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترضى عنهم ويترحم عليهم ويتولاهم جميعا فاعلم أن هذه من دلالات التوفيق ومن علامات الاستقامة على السنة. هذا من أكبر الدلالات البينة الظاهرة التي تميز أهل الاستقامة من غيرهم. من طعن في الصحابة فهذا رجل سوء، وينطوي على خبث ولؤم وجهل وبدعة وضلالة. ومن أحب الصحابة وترضى عنهم وترحم عليهم فهذا دليل أنه رجل سنة صاحب خير وفضل. ولهذا أجمع علماء الأمة وهم أغير الناس على دين الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنه لا يطعن في رجل من الصحابة ولا يمس بشيء، وإنما يترضى عنهم جميعا. قال: فقد شهدوا المشاهد معه. من الذي منا الآن قاتل في بدر، قاتل في أحد، قاتل في حنين، قاتل في مع النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن؟ هؤلاء الأخيار كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون على قراءته وعلى دعائه. ولهذا لما قيل لأحد السلف، تكلم رجل في صحابي قال: كيف أقول في رجل قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين؟ من الذي بلغ منا هذه المنزلة؟ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون على دعائه، قل اللهم اغفر لنا فيقولون آمين. فهل يظن بعد ذلك أن هؤلاء يخذلون ولا يوفقون ولا يغفر الله لهم؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم أول وأولى من يشفع فيهم يوم القيامة هم أصحابه لو صدر منهم شيء، فهم خيار الأمة، لا يتعرض لهم إلا مخذول، ولا يواليهم ولا يحبهم إلا مؤمن. ولكن العبرة بالتوفيق، وإلا فهم لا يضرهم شيء، سبقوا إلى ما سبقوا إليه من الفضل، وسبقوا إلى ما سبقوا إليه من المراتب العالية، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ماتوا على خير حال، جاهدوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشروا العلم بعده، وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا الأمصار ونشروا العلم وزهدوا في الدنيا وأقبلوا على طاعة الله حتى مات الكثير منهم وهم فقراء مع توسع الناس في الدنيا، رغبوا عن الدنيا وأقبلوا على طاعة الله. فهؤلاء لا يتكلم فيهم ولا يطعن فيهم إلا جاهل بحالهم وبالدين وبما قدموا أو صاحب بدعة وهوى. وسبقوا الناس بالفضل، سبقوا الناس بالفضل لأنهم سابقون إلى الفضل وإلى الخير، وأعرفوا الناس بدين الله. إذا سألت عن العلم فهم سادات العلماء، إذا نظرت إلى العمل تجدهم سادة العابدين، أهل الصيام والقيام، أهل الجهاد، أهل الصدقة، أهل الأمر بالمعروف، أهل النهي عن المنكر. ما يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يحصل من بعضهم موقف فيذكره بشيء حتى يقول الصحابي: فما رجعت إليه بعد ذلك. من الذي الآن منا يذكر بالمعصية ثم يترك، يرجع لها مرارا ومرارا؟ وأما هم فإذا بلغه شيء قال: لا أرجع إليه. هذا كثير ينقل عنهم رضي الله عنهم. قال: فقد غفر الله لهم، كما دلت على ذلك النصوص، وأن الله عز وجل اصطفاهم ورضي عنهم، والرضا منزلة فوق المغفرة. قال: وأمرك بالاستغفار لهم، لأن الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالله عز وجل ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلما ذكر المهاجرين وذكر الأنصار ذكر بعد ذلك الطائفة التي تستغفر لهم وأثنى على هذه الطوائف الثلاث. فذهب المهاجرون بفضلهم وذهب الأنصار بفضلهم ولم يبق من الطوائف المثنى عليها التي أثنى الله عليه في كتابه إلا الطائفة المستغفرة لهم. فمن فاتته هذه الفضيلة فاته الفضل كله. قال أمرك بالاستغفار لهم والتقرب إلى الله بمحبتهم، لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وأول من يدخل في الإيمان وأولى الناس بهذا الوصف هم الصحابة رضي الله عنهم، فمحبتهم هي أعظم محبة في القلوب بعد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أكمل الناس إيمانا بعد نبيهم، وفرض ذلك على لسان نبيه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. قال وهو يعلم ما يكون منهم، هذه لفتة عظيمة كان ينبه عليها بعض السلف. من الذي أمر بالاستغفار لهم وأخبر عن رضا عنهم وأرشد نبيه إلى توجيه الأمة إلى ترك سبهم؟ رب العالمين، والله عز وجل يعلم ما سيحصل من الناس. نحن ذكرنا في القدر أن الله عز وجل علمه سابق بما يقع من الناس، كل ما يقع من الناس علمه الله قبل أن يقع وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الصحابة، علمهم وعلم أحوالهم وعلم ما يصدر منهم إلى أن يموت الواحد منهم، ومع هذا شرع الله عز وجل لنا الاستغفار لهم والترحم عليهم والترضي عنهم والثناء عليهم، وهو يعلم ما الذي سيقع بعده، يعلم ما الذي سيقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ما الذي يحصل بعده، وهذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى الله إليه بهذا الحديث، لأن كل السنة وحي، لا تسبوا أصحابي، فنهى عن سبهم مع علم الله عز وجل بأنه يحصل ما يحصل منهم وما يقع بينهم من اقتتال في الجمل وصفين. فالله عز وجل علم ما سيحصل منهم وأمرنا بالاستغفار لهم والترضي عنهم والترحم عليهم. قال وهو يعلم ما يكون منهم وأنهم سيقتتلون، هذا شرع من الله عز وجل، يعلم ما سيقع منهم وأمرنا بمحبتهم. لا تقول هذا حكم البشر، هذا تشريع من رب العالمين، يعلم ما الذي سيكون وما الذي يحصل منهم، ومع هذا أمرنا بالترضي عنهم والترحم عليهم. وهذا ما عرفناه أيضا من واقعهم رضي الله عنهم، أنهم ما عرفوا إلا بخير بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم، كانوا على العهد الأول الذي كانوا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يلقى الله الواحد منهم وهو على خير حال. قال لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم من كل ما شجر بينهم مغفور لهم، يعني كل ما وقع منهم من الخطأ والسهو فهو مغفور لهم، أما العمد فإن الله عز وجل يكفر عنهم بسوابقهم. ومعلوم أن صاحب الفضل والسابقة يكفر الله عنه ما لا يكفر عن غيره. أذكر لكم مثالا واحدا لو لم يرد به النص لربما تجرى بعض الناس عليه، رجل من الصحابة يحصل لهم ما يحصل من غيرهم من وجود أحيانا بعض الذنوب، فشرب الخمر فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلده فشرب مرة ثانية فجلده فشرب مرة ثالثة فجلده، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. من الذي الآن يعرف ما في قلوبهم؟ ولهذا رب العالمين لما علم ما في قلوبهم رضي عنهم. فهذا الرجل مع أنه شرب الخمر، وهذا قل أن يحصل من الصحابة رضي الله عنه، بل لا يكاد يعرف إلا من هذا الرجل، إلا أن يكون رجل متأول، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. منزلة عظيمة، هذه المنزلة كفر الله بها عن هذا الرجل هذه المعصية، فكيف بخيار الأمة كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين لا تكاد تعرف لهم زلة، كيف يأتي من يطعن فيه؟ الزنا وقع من رجل وامرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم رجل في أحدهما عندما رجم المرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 أو 50 من أهل المدينة لوسعت. من الذي يعرف حاله؟ نعم قد تصدر منهم الزلات، لكن لما صدر منهم ما صدر يوفقهم الله عز وجل لتوبة. فامرأة تتوب من الزنا توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعت، فهذا مما يدل على منازلهم العالية عند الله، ولا يتجرأ إنسان عليهم، فإنهم بشر لم يعصموا، ولكن إذا وقعت منهم زلة حتى الكبائر عندما تقع منهم لا يعني هذا أن نتجرأ عليهم وأن نطلق الألسنة في أعراضهم، فإنا لا نساوي شيئا بالنسبة لهم ولا نبلغ منازلهم، ومهما ظن الإنسان في نفسه فلا يمكن أن يبلغ منزلة من وقعوا في تلك الكبائر من الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بغيرهم؟ لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. حصل من حاطب ما حصل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إلا خيرا، وقال في الرجل الذي شرب الخمر قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وقال في المرأة التي زنت ورجمها قال لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. امرأة تأتي تصر، تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل من الزنا، تقول إني حامل من الزنا فطهرني، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع حملها، ثم تأتي وهي تحمل ابنها في يدها تقول يا رسول الله قد وضعت حملي فطهرني، دليل على إصرار على التوبة. ثم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع بابنها حتى يأكل الطعام، ثم تأتي وابنها معه كسرة خبز في يده يأكل منها تقول طهرني 3 مرات متفاوتة ما بين كل فترة وفترة ما يقرب من سنة ويزيد، وهي تصر على ماذا؟ على أن تطهر، وهي تعلم أن حكمها الرجم. من الآن الذي يتحمل منا لو وقع في معصية هذه العقوبة؟ فهؤلاء لهم عند الله عز وجل منازل، اصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن وقع منهم ما وقع فإن الله يوفقهم للتوبة. ولهذا أجمع علماء الأمة وخيار المؤمنين الذين هم أسبق الناس إلى الإيمان من التابعين والأئمة أهل الغيرة على الدين، وليس أولئك الذين يدعون الديانة والفضل، أولئك الأخيار أهل الغيرة على دين الله أمسكوا عن الكلام فيهم وأجمعوا على الترضي عنهم وأن لا يتعرض لواحد منهم بشيء لما سبق لهم عند الله من الفضائل وما يسر الله عز وجل لهم من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. نعم توقف. أيضا نبه على بعض المسائل، قال ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار. كتاب صفين والجمل هذان كتابان لرجل من مؤرخي الشيعة يعرف بنصر بن مزاحم بن سيار المنقري الكوفي، وهو أحد المؤرخين من الشيعة، وهو مغرم بالتأليف في الفتن، ألف في الجمل وفي صفين وفي مقتل الحسين، وكان قد ألف هذه الكتب للنيل من الصحابة، فأطبق العلماء على ترك هذه الكتب وعلى عدم سماعها، وما قيل في كتب نصر بن مزاحم يقال الآن في بعض الكتب التي تنشر في الطعن في الصحابة وما ينشر في الانترنت وما تسمعونه من بعض المقاطع الصوتية لبعض المفتونين الذين يطعنون في الصحابة في معاوية وفي غيره، فهؤلاء دعاة شر وفتنة، ولا يجوز لمسلم أن يمكن سمعه من هؤلاء. إذا رأيت الرجل أول ما يتكلم يطعن في الصحابة فأغلق هذا الجهاز وصن سمعك وقلبك من هذا الكلام السيء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان عليه السلف. ولهذا قال لا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار. ووقعة الدار هو مقتل عثمان رضي الله عنه، فإن بعض الناس اتخذها ذريعة للطعن إما في عثمان أو في الصحابة، وكلهم بريئون منها، وإنما قام بهذه الفتنة دعاة الشر والفتنة الذين أتوا من الأمصار وليسوا من الصحابة. وقال العلماء المحققون لم يقتل عثمان ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة ولا من أبنائهم رضي الله عنهم. قال وسائر المنازعات التي جرت بينهم، أي لا يخاض فيها ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، يعني لا تكتب هذه الكتب وهذه الفتن لا لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات وعلماء الأمة من النهي عما وصفنا، عن الإمساك عن كتب هؤلاء، لا تنقل ولا تروي ولا تخبر حتى ولو كان من باب الخبر، لأن هذه فتن. وكان الإمام أحمد إذا سمع بعض هذه الكتب يغلق أذنيه ولا يسمع الطعن في الصحابة، وهم أهل الإيمان وأهل الفضل وأهل العلم، فلا يقول الواحد منا الله أنا واثق بديني أسمع كلام هؤلاء وأرده. لا تسمع الشر والفتنة، ولا تعرض قلبك لهذه الأباطيل التي ينشرها هؤلاء دعاة الشر والفتنة. ثم ذكر جملة من الأئمة كبار من أئمة السلف وأنهم متفقون على هذا، قال كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. أيضا لا تقتني هذه الكتب، وإذا وجد كتاب في بيتك فحرقه، إذا وجدت كتابا في الطعن في الصحابة فحرقه، وتحريقه قربة إلى الله، لأن كتب أهل البدع التي فيها تلبيس على الناس في عقيدتهم وفي دينهم وفي الطعن في الصحابة، فإن السلف أفتوا بتحريق الكتب، حتى إن الإمام أحمد سئل عمن استعار كتاب من كتب أهل البدع فقال اخرقه، وأمر في بعض الروايات بتحريقه وهو استعارة، لأن هذه الكتب لا يجوز بيعها ولا استعارتها ولا يجوز إعادتها لأصحابها لو استعيرت، لأنها كتب شر وفتنة يجب تحريقها وتمزيقها. قال وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك، يعني على كراهية النظر في كلام أهل البدع وفي الطعن في الصحابة، والإنكار على من رواها واستمع إليها، أي كلهم مطبقون على هذا. فعلينا أن نلزم هذا الطريق وأن نحذر من دعاة الشر والفتنة، خاصة الآن مع وجود القنوات الفضائية، هناك ناس يقيمون مناظرات يتكلمون في الصحابة ويطعنون في الصحابة، وأناس يدعون أنهم يحكموا بين الصحابة، وآخر يدعي أن الصحابة أنه ينبغي أن نمحصهم ونعرف من يستحق الإكرام ممن لا يستحق. كذب والله، الله عز وجل ذكر الصحابة جميعا وأثنى عليهم وقال وكلا وعد الله الحسنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فمن الذي له قول بعد قول الله وبعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا أن نكون على يقين من عقيدتنا، وأن هؤلاء الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيار الأمة، وأنهم جميعا يستحقون التكريم والإجلال والترحم والترضي، وأنهم أسبق الناس إلى كل خير، وأنهم لهم علينا منا في أن الدين هذا بلغنا عن طريقهم، جاهدوا في سبيل الله حتى قام الدين، وعرفنا ديننا عن طريقهم، نقلوا لنا العلم، نقلوا لنا القرآن، نقلوا لنا السنة، جاهدوا في سبيل الله حتى وصلنا الدين. كيف عرفنا الدين؟ كيف قام الدين؟ جاهدوا فيه. نحن والآن تلاحظون قد نضعف عن قتال الكفار، وأما أولئك فقاتلوا ونشروا دين الله ونصروا دين الله حتى عم هذا الدين أصقاع الأرض، وبلغنا ورزقنا الله أن نولد على الإيمان وعلى دين الله عز وجل بفضل الله ثم بفضل ما يسر الله له هؤلاء من الجهاد في سبيل الله الذي عرفنا به ديننا. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأنبه إلى أن غدا إن شاء الله سنبدأ في قراءة كتاب تزكية النفس، وهو كتاب مهم متعلق بتزكية النفس، وسنعلق عليه التعليقات طيبة من خلال كلام السلف وكلام أهل العلم في هذا الباب العظيم الذي نحتاج إليه، فإن الإنسان يحتاج إلى تزكية نفسه في كل لحظة. وقد قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها، فأخبر الله عز وجل عن الفلاح والفوز لمن زكى نفسه، وهذه التزكية لها حقيقة شرعية ينبغي أن تعرف، وهناك شبه تتعلق بهذه المسألة ينبغي أن يحذر منها وأن نحذر منها. فإن شاء الله غدا سنبدأ في قراءة هذا الكتاب المختصر، وسنوزع إن شاء الله النسخ على الإخوة الذين يحضرون هذا الدرس إن شاء الله. درس الإبانة مستمر؟ لا الإبانة نتوقف، لأن الذي بقي يكون لدراسة هذا الكتاب. نتوقف عن كتاب الإبانة مع رياض الصالحين، ونستأنف بعد ذلك إن شاء الله في هذين الكتابين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، توجد أشرطة للمدعو طارق السويدان تخوض فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وفيها من الطعن فيهم ما الله به عليم، ويقول أيضا: يمكن لنا أن نعترض على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السنة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا الرجل سبقا حذر منه العلماء وبينوا طريقته، وجمع كتاب في كلام أهل العلم في التحذير من هذا الرجل، وهو صاحب فتنة وجهل وهوى، وقد حذر منها العلماء. ولكن مشكلة المسلمين اليوم أنهم يتأثرون بهذه الأساليب التي يدعو إليها دعاة الشر والفتنة، وانخدع به بعض من خدع. ولكن بحمد الله بعد أن ظهر أمره وأصبح يصرح بأمور هي من قبيل الكفر، ولهذا نحن نحذر من هذا الرجل، ونحن في صيام ونتقرب إلى الله بإمساك الألسنة عن الكلام في من لا يجوز أن يتكلم فيه. وأما هؤلاء الذين يطعنون في الصحابة ويلبسون على الناس في دينهم، فإن الكلام فيهم وفي التحذير منهم وفي بيان حالهم قربة إلى الله عز وجل، نتقرب بها إلى الله. ولهذا نقل عن أحد العلماء من موريتانيا من أهل السنة والجماعة، وكان عابدا صالحا، فسأله أحد التلاميذ: ما أفضل ما نتقرب به إلى الله في آخر الليل؟ قال: الطعن في أهل البدع، الطعن في أهل البدع. فقلنا: هذا على طريقة السلف، كان السلف يرون القيام بدين الله والعبادة مع التحذير من أهل البدع. ووجد في المتأخرين من يظن أن من التحذير من أهل البدع أنه طعن في أعراض الناس وطعن في العلماء، وليس هذا من الطعن في العلماء. نحن دائما نحذر من الطعن في العلماء، وأكرر هذا وسمعتموه مني مرارا، أن نحذر من الطعن في علماء أهل السنة. وأما أهل البدع والشر والفتنة والبلاء فهؤلاء يحذر منهم ويوصف حالهم حتى يستبين أمرهم وحتى يعرف الناس حالهم ويحذروا منهم. ولهذا لا يجوز أن تسمع أشرطة هذا الرجل ولا غيره من الذين يطعنون في الصحابة ويتكلمون في خيار الأمة ويلبسون على الناس في دينهم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: حفظكم الله، درج كثير من المتأخرين من أهل السنة على تقييد ما ذكره المصنف هنا بقوله: لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، يقيدونه بقوله: ما لم يستحله، فما وجه هذا القيد حفظكم الله؟ الأصل أن الذنب ما يستحل، الأصل إذا قيل لا يكفر بالذنوب أن الأصل في الذنوب أنها لا تستحل، لأن الاستحلال ليس بذنب وإنما هو كفر. وبعضهم أيضا قال: لا نكفر بكل ذنب، لأنهم قالوا أيضا الشرك ذنب. فهذه استدراكات يقولها بعض العلماء، يقول: لا نكفر بكل ذنب، وبعضهم يقول: لا نكفر بالذنب ما لم يستحله كما قال الطحاوي. فهذا استدراك فيه زيادة إيضاح، وإلا في الأصل أن الذنوب أنها لا تستحل، لأن الأصل في الذنوب أن يقع المسلم في المعصية وهو يعتقد أنها معصية فهو لا يستحلها، أما إذا استحل فهذا كفر. نعم. صلى الله عليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، يقول السائل: كيف نتعامل مع بعض الفساق الذين لا يصلون، وهذا على مذهب من لا يكفر تارك الصلاة، بحيث كلما أمر عليهم وأسلم عليهم لا يردون السلام علي؟ هؤلاء الفساق الذين يقعون في المعاصي والذنوب فهم مسلمون ما خرجوا من الدين، وتؤدى لهم حقوق المسلمين من السلام عليهم، ومن تشيع جنازهم إذا ماتوا، ومن تأدية الحقوق لهم لأنهم مسلمون. والخوارج والمعتزلة هم الذين يعاملون معاملة الكفار، أما أهل السنة يعاملون معاملة المسلمين. إلا إذا رأيت أن في هجرك للرجل زجر عن المعصية، فإذا هجرته تاب وأنام كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم بعض المخالفين، فيشرع هجر هؤلاء. وأما إذا كان الهجر لا ينفعه بل يزيده فتنة فلا تهجره، وإنما تألفه على الدين، إلا في حق من إذا خالطهم تضرر بمجالسهم. إذن من إذا خالطهم تضرر بمجالسهم من العوام وممن يضعفون عندما يجالسون، فهؤلاء لا يجوز أن يجالسوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخرطوم. وكذلك من رجا في هجرهم أن ينزجروا وأن يرجعوا فهذا يجوز له أن يهجرهم. وأما إذا كان رجل من أهل العلم يرجو إن شاء الله أنه لا يتضرر بمجالستهم بل ينتفعونهم بمجالسته، وأن هجره لهم لا يجدي وقد يبعدهم، فهذا أن يتألفهم وأن يدعوهم إلى الدين وأن يسلم عليهم وأن يرفق بهم في الدعوة خير له من هجرهم. فإذا هجرهم قد ينفر بعضهم، كما تلاحظون الآن أكثر الناس إلا من رحم الله لو أغلظت عليه لمصلحته، وأقرب الناس لنا أبناؤنا ونساؤنا، لو أغلظت على ابنك أو على زوجتك لنفر منك، كيف بغيره؟ فاليوم الناس يحتاجون إلى لين وإلى رفق وإلى رحمة. وكان الإمام أحمد في عصره يقول: الناس اليوم يحتاجون إلى مدراء ورفق. وكان عمر بن عبد العزيز قبل ذلك على رأس المئة يقول: ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. فالناس اليوم في ضعف، فينبغي لنا أن نتألف الناس. ونحن نلاحظ أن الذين وفقوا من علمائنا ومن دعاتنا هم الذين لزموا الرفق. هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا الشيخ ابن عثيمين، هذا مشايخنا الكبار، المفتي الموجود الآن سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والفوزان وغيرهم، كانوا أهل رفق ورحمة، وما كانوا يشددون على الناس وإنما ينصحون. وإذا عرضت المسألة على الواحد منهم نبه على الخطأ وقال: نحن ندعو فلانا أن يتوب، نسأل الله أن يتوب عليه وأن يغفر له. هكذا يرفقون بالناس. وبعض الناس إذا سمع عن معاصي أطلق لسانه عليه وسبه وشتمه وأطلق لسانه عليه، هذا لا ينبغي. من أراد أن ينفع الله بعلمه وبدعوته فليرفق بالناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا في دعوته، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانة. لكن الذي يحذر منها المداهنة، وهو أن يسكت عن الخطأ ولا ينبه عليه، لا بد من التنبيه على الخطأ ولو صدر ممن صدر، ولكن بأسلوب حسن وبطريقة فيها لين ورحمة. تقول له: يا أخي يا مسلم يا عبد الله، أنت رجل فيك خير، تذكر ما فيه من الخير، ولكن لاحظت منك كذا وهذا لا يليق بك، أنت مسلم أنت كذا، يستفيد وينتفع بهذا النصح. فمن أراد أن ينفع الله عز وجل بدعوته ويستجيب الناس لدعوته فليلزم الرفق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أمر الله عز وجل أنبياءه ورسله عندما أمر موسى وهارون بمخاطبة فرعون باللين والرفق: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. أين هؤلاء من هذه النصوص؟ إذن لا بد من اللين والرفق والرحمة. وهؤلاء العصاة الذين وقعوا فيما وقعوا فيه ليسوا كفارا، وإنما هم مسلمون وهم يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لديهم نقص في ذلك، ولهذا أقبلوا على المعاصي، فيحتاج من يعينهم. مثل المريض، إذا رأيت مريضا من المسلمين تتركه حتى يفتك به المرض أو تعالج المريض، تعينه على نفسه، ولئن هداه الله عز وجل سيحصل لك أجر بكل حسنة يفعلها هذا الرجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: رجل اعتمر في رمضان ولم يقصر شعره إلا بعد يومين وقد كان ناسيا، فماذا عليه جزاكم الله خيرا؟ ليس عليه شيء، إذا كان ناسيا أو جاهلا وقصر بعد ذلك إن شاء الله أدى النسك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صوم 3 أيام من كل شهر تدخل مع 6 من شوال أم تصام وحدها؟ لا، الأولى أن تصام وحدها، لأن الصيام 3 من كل شهر، 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، لأنك كل شهر، الشهر 30 يوما، إذا صمت 3 أيام منه فكأنما صمت الشهر، فصيام 3 من كل شهر صيام الدهر، وصيام 6 من شوال مع رمضان صيام الدهر، فمن حافظ على صيام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر، ثم من صام 3 أيام من كل شهر كأنما صام الدهر مرة ثانية، فإذا جمع بين 6 شوال والثلاثة من كل شهر فقد قصر في هذه الفضيلة. ولهذا أنا دائما أؤكد على هذه المسألة ومرعاة هذه المسألة، ما دمت تحرص على صيام 3 من كل شهر فلا تدخلها في 6 شوال حتى يحصل لك الأجر من طرفيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف تصلى راتبة الظهر يوم الجمعة؟ راتبة الجمعة، أول الجمعة قيل أن ليس لها راتبة، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعدها 2 ركعات، وقيل 4 وقيل 6، على كل قول من هذه الأقوال طائفة من العلماء، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وهذا، ولكن من العلماء من جمع قال: إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في البيت صلى 2. قال بعض العلماء: لا يصلي في المسجد 2، لأنه إذا صلى 2 لربما ظن بعض الناس أنها جبر لصلاة الجمعة، فكان يصلي 4 ليبين أن هذه سنة، ولا يعني ذلك 4 أنه يسردها، وإنما يصلي 2 ثم يسلم، 2 ثم يسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: راتبة الجمعة إذا صلىها في المسجد صلى 4، وإذا صلىها في البيت صلى 2. وقال أيضا بعضهم: لا بأس إذا صلى في المسجد أن يصلي 6 ركعات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الحديث الذي فيه وزين العين النظر، هل النظر إلى المحرمات يكون من الكبائر وفقا لهذا الحديث؟ لا شك أن النظر إلى المعاصي شأنه خطير وهو فتنة عظيمة، وقال العلماء فيه أنه سهم من سهام إبليس، وهو يورث العظائم ويورث الزنا، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنا، وهذا دليل على خطورة الأمر ودليل على عظم الفتنة، ولهذا وصفه العلماء بأنه سهم من سهام إبليس، ولهذا كثير من الناس إذا نظر إلى المحرم ما استطاع أن يملك نفسه، فبينما يسهل على الإنسان حتى ولو كان ضعيف الإيمان أن يغض البصر، ولهذا المعاصي أول ما يدعو إليها إبليس هي خطرات، أول ما يدعو إبليس هي تخطر المعصية في النفس، فإذا دفعت هذه الخطرات ذهبت، ثم بعد ذلك تقوى هذه الخطرات، ثم بعد ذلك تصبح وساوس وتردد يقدم أو لا يقدم، إلى أن تصبح عزيمة وهو عازم على المعصية، فكل مرحلة إذا دفعها هي أسهل من التي بعدها، دفع الخطرات أسهل من الوساوس، ودفع الوساوس أسهل من العزيمة، ودفع العزيمة يعني أسهل من الشروع في العمل والبحث أو الفعل وارتكاب مقدمات المعصية، والوقوع في المعصية أو قبل الوقوع فيها خير وأسهل من الوقوع فيها، فإذا فعلها مرة توبته منها أسهل من إذا فعلها مرتين، وإذا فعلها 3 أو 4 يخشى بعد ذلك أن يكون من المصرين الذين لربما لم يوفق للتوبة، فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه، والله عز وجل قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال العلماء هذه خطوات الشيطان، يعني لاحظ الآن الشيطان ما يأتي لرجل صالح يصلي في المسجد ويأمره بالزنا أبدا، وإنما يقول له النظرة، النظرة ما تضر وأنت رجل صالح وأنت لن تفعل الزنا، ثم لا يزال يقوي له هذه النظرة، ويغريه بها وتشغله ويقول له شغلت نفسك بها، لو فعلتها حتى تريح نفسك. يقول بعض الشباب هذا، يقول شغلتني هذه المسألة، يفعلها ويتوب، ثم إذا فعلها مرة ثانية قال مرة ثانية وتتوب، مرة ثالثة تتوب، إلى أن يلقى الله وهو لم يتوب. هذه خطوات الشيطان. فالإنسان لو كان ضعيف الإيمان إذا غض بصره ولم يرى شيئا يسهل عليه، يسهل على الإنسان لو كان ضعيف الإيمان أن يلزم بيته. ما إذا دخلت الأسواق، دخلت أماكن الفتن وأطلقت البصر، فهذا قد يقوى حتى على كثير يعني من الصالحين أن يستطيع أن يملك نفسه بعد ذلك. ولهذا سبقا ذكرنا أن الله امتن على يوسف بأن عصمه من زنا، نبي يعصم من زنا. بعض الناس يقول وأي عصمة، وهذا قد يتنزع عن كثير من المؤمنين، لكن هذه المسألة وهو ما حصل ليوسف من هذه الفتنة العظيمة من امرأة تغلق الأبواب وهي سيدة وجميلة وهو شاب وأعزب وبعيد عن أهله، وهي امرأة جميلة وحريصة عليه، وقيل أنها تجردت له وتهيأت له على القول في قوله هيت لك يعني تهيأت لك، ومع هذا يفر منها فرارا عظيما. هذه لا تحصل إلا لمن عصمه الله. بينما يعني ترك المخالطة أصلا والابتعاد عن هذا الأمر يسهل على كثير من الناس. فعلى المسلم أن يراقب الله. لا يقول الرجل أنا شيخ كبير 70 سنة 80 سنة، ولا يقول أنا طالب علم، ولا يقول أنا الحمد لله عصمني الله 60 سنة وأنا ما وقعت، كيف أقع فيها الآن؟ لا، دينك يعني ينبغي أن تحرص عليه ولا تمكنه من الفتن ولا تتعرض للفتن، فإن من تعرض للفتن وقع فيها. يكفي للإنسان فتنة أن يعرض نفسه للفتن وأن يظن في نفسه أنه معصوم أو أنه موفق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، في الحديث المشهور عن ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هل ذلك مشروط بالتوبة والنية؟ نعم، هذه المغفرة كما جاء في النص من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وكذا في حديث أبي هريرة الآخر في الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فهذه النصوص يقول العلماء أنها لمغفرة الذنوب من الصغائر، وبعضهم يقول إذا تاب فإن الله يغفر له الكبائر والصغائر. ولهذا يؤكد في هذه الليالي ونحن نتحرى ليلة القدر أن يجمع الإنسان بين تحريه لليلة القدر أن يجمع بين العمل والتوبة، فإذا كانت الكبائر لا تدخل في هذه المغفرة فإذا تبت إلى الله منها غفرها الله لك بالتوبة، وغفرت الصغائر بهذه الأعمال الصالحة، فيخرج الرجل من تلك الليلة وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه من الكبائر والصغائر. وهكذا قال العلماء في الحج المبرور أن الإنسان إذا حج الحج المبرور وتاب إلى الله خرج من ذنوبه وليس له ذنب. فينبغي لنا أن نحرص على التوبة وعلى التضرع إلى الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يقبل توبتنا وأن يقبل إنابتنا وأن يعصمنا من الذنوب والخطايا مع الاجتهاد في الطاعة في هذه الليالي. نعم. سنأتيكم سؤال الثاني في الذنب الذي يغفر. الذنب الذي يغفر في هذا الحديث غفر الله له كبائر من الصغائر. هو قال العلماء أن هذه النصوص إنما وردت في الصغائر، وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة. ومن أهل العلماء من أهل العلم من يقول أنها تدخل فيها جميع الذنوب إذا قوي العمل، لأنه إذا قوي العمل والتوحيد والإخلاص والاجتهاد في الطاعة فقد تقوى هذه الأعمال الصالحة، ومن أعظمها محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبر أنها كفرت عن ذلك الرجل الذي شرب الخمر، كفر عنه اللعن وهو مما يستحقه شارب الخمر، كفر الله عنه ذلك بمحبته لله ورسوله. نعم. صلى الله عليكم. يقول من شهدها ولم يستحضر نية الاحتساب هل يدخل في هذا الحديث؟ المسلم إذا قام هذه الليالي واحتسب الأجر لا يقال أنه لم يحتسب، ولا يقال أيضا أن هذه الليلة كما يظن بعض العوام أنه لم يدركها إلا من رأى رؤيا، هذا غير صحيح. من وافق هذه الليلة وهو يصلي ويقوم ويعبد الله عز وجل ويذكر الله ويقرأ القرآن فقد نال نصيبه من ليلة القدر، ولكن كلما أكثر الإنسان من العمل كلما كان أفضل. فلا تبخل على نفسك، أكثر من الطاعات، يعني أدرك الصلوات مع الإمام، وكذلك صل القيام، وأكثر من قراءة القرآن ومن الذكر. وأنا أؤكد أيضا على تنويع العمل، لأن بعض الناس قد يشتغل بالصلاة والقراءة، لا، نوع العمل، اضرب بسهم مع القائمين ومع القارئين القرآن ومع الذاكرين ومع المتصدقين ومع الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر مع المحسنين المسلمين، تقرب إلى الله في هذه الليالي بكل عمل صالح حتى تجمع بين أعمال البر، والجمع بين أعمال البر له فضيلة عظيمة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال: من أنفق على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. فكيف إذا كان هذه في هذه الليالي يجمع الإنسان بين أعمال البر وعلى فضائل الأعمال، فكلما كتب الله عز وجل عنده عملا صالحا لعباده في هذه الليلة وجدك معهم، إذا كتب المصلون وإذا بك فيهم، وإذا كتب القراء الذين يقرؤون وإذا أنت فيهم، وإذا جاءت قوائم الذاكرين وإذا أنت فيهم، وهكذا في الصدقة، وهكذا في الأمر بالمعروف والإحسان إلى المسلمين والرفق بالمسلمين والتراحم بين المسلمين والدعاء للمسلمين في هذه الليالي. لا تنسى إخوانك، ادعوا لنفسك وللمسلمين، وسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم، وكذلك العفو عن الظالمين الذين يظلمون والذين يعتدون، كل هذا مما يتقرب به إلى الله في هذه الليالي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أنه لا يقال ليلة عرفة، وهي اليوم الوحيد الذي لا يقال له ليلة؟ نعم، ذكر العلماء هذا، يقولون أن الليالي أنها تكون تبع للأيام، يعني عندما لاحظوا الآن يعلن عن دخول رمضان فنحن نقوم مع الإمام ونصلي التراويح مع أننا لم نصم شيئا من رمضان، فهذه الليلة إذا أعلن أصبحت تابعة لليوم الذي يليها، وكذلك إذا أعلن عن العيد فإنه لا يقام مع أننا صمنا اليوم الذي قبله. قال العلماء: فالليالي تتبع الأيام التي بعدها إلا في يوم عرفة. يوم عرفة يكون الوقوف من طلوع الفجر من يوم عرفة ويتأكد بعد الزوال إلى غروب الشمس، ثم يمتد الوقوف بعد ذلك إلى طلوع الفجر من ليلة مزدلفة، فهذه الليلة أصبحت تابعة ليوم عرفة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: معتكف يغتاب شخص، وعند الإنكار عليه يقول أن هذا الشخص أذن لي في غيبته. هذا جهل، لا يجوز للمسلم أن يغتاب المسلمين، ولو أذن لك في غيبته لا تغتاب، لأن الغيبة معصية لله، معصية لله عز وجل، وفيها يعني ظلم للعبد، فلو أذن لك، لو إنسان قال اغتابني لا تغتاب. ولكن هذا لعله التبس عليهم، إذا وقع الإنسان في اغتياب رجل ثم عفى ذلك الرجل عنك وقال عفوت عنك، إن شاء الله يرجى أن يكفر، لأنه يتوب إلى الله ويستعفي من ذلك الذي اغتابه. وأما أن يأذن لك إنسان في غيبته فإن هذا لا يجوز، ولا يجوز لأحد أن يأذن لأحد في الغيبة، لأن هذا إذن في المعصية. الله نهى، قال: ولا يغتب بعضكم بعضا، وهو يقول: لا أغتب، أنا أذنت لك في اغتيابي، هذا ليس حق لك. ولهذا يفرق بين المعاصي لو اتفق الناس عليها ليست هي معاصي، ليست هي مباحة، فلا يجوز لأحد أن يقول للناس: أنا أبحت لك أن تغتابني، لأن الله نهى عن الاغتياب، فكيف نأذن للناس فيه؟ ولكن إذا جاء إنسان قال: أنا وقعت فيك وتكلمت فيك وتبت إلى الله وأرجو أن تعفو عني، فنعم. ثم كيف للمعتكف أن يشتغل بالاغتياب، تكلم في الناس؟ يجب عليه أن يكثر من ذكر الله ومن نصح المسلمين ومن توجيه الناس إلى الخير. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: لي ولدان كانا يحفظان القرآن ويحافظان على الصلاة، ولكنهما تركا كل ذلك وهما في حال عقوق لي، فكيف تنصحون بالتعامل معهما كما نرجو الدعاء لهما؟ نسأل الله أن يهديهما وأبناء المسلمين. وهذا الأمر يشكو من كثير من الأباء، أن الصغار ينشأون نشأة طيبة صالحة، وكلنا يحرص على أبنائه إلى أن يبلغ هؤلاء الصغار مبلغا، فيحصل منهم ما نقول تمرد، ولكنه مخالفة عن الهدي الذي كانوا عليه، لأنهم يظنون في أنفسهم أنهم أصبحوا كبار، ولربما ظن بعضهم أن والده قد شدد عليه فيورثه هذا العقوب، وهذا جهل منهم. والشباب كما يقول بعض العلماء شعبة من الجنون، يعني بعض الشباب كأنه مجنون، ولهذا نحن نرجو ونطلب من إخواننا الصبر، وكلنا ذلك الرجل. يعني هؤلاء الصغار إذا بلغوا مرحلة الشباب ترى فيهم يعني خروج عما كانوا عليه وعما ربوا عليه، لأنهم يرون في أنفسهم أنهم رجال، ويرون أن ما كانوا عليه أنه تشديد، فينبغي الصبر عليهم وكثرة الدعاء، وأن لا نيأس من توبتهم ورجوعهم، وهم مآلهم إلى خير ما دام أنهم نشئوا نشأة صالحة واجتهدت في تربيتهم، فأبشر بخير، ولكن واصل الدعاء لهم، لأن هذا ابتلاء من الله، لأن بعض الناس ينقطع عند هذه المرحلة فيقول ربينا وما أفلحنا وييأس منهم. لا، داوم على الدعاء لهم إلى أن تلقى الله، كما أحسنت التربية والتوجيه فأحسن إليهم بالدعاء لهم، واعفو عنهم في عقوقهم لك، واسأل الله عز وجل أن يعفو عنهم، وأكثر من الدعاء لهم وأبشر بخير. وحصل من كثير من الشباب الذين كانوا على ما وصف هذا السائل ثم رجعوا وأصبحوا من خيار عباد الله. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: حفظكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو سبق شيء القدر لسبقته العين؟ أنا ما أدري هل ثبت الحديث هذا، على كل حال الذي ورد أنه لو كان شيء سابق القدر لسبقه الدعاء، وأما العين فقد ثبت أنها حق، وهي من الأمور المقدرة، وأن العين من القدر، العين من القدر، والدعاء من القدر، فالمقصود أن العين حق، وأنها مما يعني جعلها الله من الأسباب المؤثرة بإذن الله، ولكن ليس لها تأثير إلا بقدرة الله وبإرادة الله. وإذا حصن الإنسان نفسه واجتهد في تحسين نفسه وقراءة الأذكار وأذكار الصباح والمساء، فيرجى إن شاء الله له أن يسلم من شر العين. ثم أيضا يخاطب المسلمون بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وجه إليه أن المسلم إذا رأى شيئا يسره من أخيه فليبرك ويقول ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يزيده من الخير. ولا يجوز للمسلم أن يحسد إخوانه على خير ساقه الله إليهم، وإنما يسأل الله من فضله ويتمنى الخير للمسلمين ويحب الخير لهم. والله هذه أعظم المراتب التي يتقرب بها المسلم إلى الله، أنك إذا رأيت المسلم في خير وفي عافية وفي صحة وفي غنى وفي استقامة وفي صلاح من الذرية وفي صلاح من حاله، أنك تفرح له وتقول نسأل الله أن يديم عليه هذه النعمة، وإذا رأيته في بلاء وفتنة فأنت تشفق عليه وتقول نسأل الله أن يرفع عنه. هذه أعظم المراتب التي يلقى بها الإنسان ربه عز وجل، وهو أن يكون سليم الصدر محبا للمؤمنين، يحب الخير لهم ويتمنى دوام النعم عليهم، ويكره منهم المعاصي والذنوب ويتمنى لهم الاستقامة على طاعة الله. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: ما حكم رفع الأيدي في دعاء القنوت مع الإمام، وهل هذا وارد؟ نعم، هذا يشرع رفع اليدين في التأمين على دعاء الإمام عندما يقنت، لأن هذه من المواطن التي ترفع فيها اليدين. نعم. صلى الله عليكم. بالنسبة للتطويل في الدعاء، وهل ورد دعاء مأثور في هذه الليالي العشر؟ السنة عدم الإطالة في الدعاء، وإنما يدعى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المأثور في ذلك وأشهر ما ورد في هذا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما قالت له: إن علمت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من أفضل ما يدعى به في هذه الليالي، يدعى ويسأل الله عز وجل بالعفو والعافية، ويسأل الله العفو والعافية له ولأهله ولأولاده وذريته ولعموم المسلمين. ومما أذكر به إخواني في هذه الليالي، ونحن نستقبل في هذه الليلة ليلة 23 وهي من ليالي الوتر، وكذلك الليلة التي بعدها وهي ليلة 24، وهاتان ليلتان عظيمتان. كان بعض السلف يحرسون على هاتين الليلتين، حتى إن الحسن البصري كان لا يجتهد إلا في ليلتي 23 و24، وكان يقول ليلة 23 ليلة أهل المدينة، وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة. فيقول كان أهل المدينة وعبادهم يحيون ليلة 23 ويرون أنها ليلة القدر، وعباد البصرة كانوا يحيون ليلة 24. فهذا الفقيه العالم الحسن البصري كان يجمع بين الاجتهادين، وهذا من الفقه، يأخذ باجتهاد أهل المدينة واجتهاد أهل البصرة. وكان بعض أهل العلم كان يتزين في هاتين الليلتين ويلبس لباسا ما يلبسه قبلها ويجتهد في هاتين الليلتين. ومما يؤكد أيضا على ليلة 24 أنها ليلة شفع، فكثير من الناس يغفلون عنها. وكان الحسن البصري يقول رقبت الشمس صبيحة 24 20 سنة، فتبين لي أنها تخرج لا شعاع لها. وحصل هذا بالمتابعة الخاصة، أن في كثير من ليالي 24 في السنوات الماضية تخرج وليس لها شعاع. فالمقصود هو لفت النظر لهذه الليلة التي قد يغفل عنها. وقال بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، قيل هي ليلة 24. فعلى الإنسان أن يجتهد هذه الليلة ليلة 23 وبعدها ليلة 24، نجتهد في هذه الليلتين ولا نفرط. وكذا الليالي التي تلي هذين الليلتين، هناك من أهل العلم من قال أنها ليلة 27، ومنهم من قال ليلة 25، ومنهم من قال ليلة 29، وهناك أقوال أخرى. فالذي يريد الفضل يأخذ بالاحتياط ويجتهد في هذه الليالي، كلما أقبلت ليلة قال هذه ليلة القدر. وإذا وفق إن شاء الله لهذه الليالي العشر واجتهد فيها، فإنه يرجى إن شاء الله أن وفق لليلة القدر. والله حري بليلة كهذه الليلة، لو قيل لنا أعبد الله السنة تقومون السنة كاملة ليلها وتصومون نهارها وتوفقون لليلة القدر، فحري بهذه الليلة أن يجتهد فيها. فكيف بها وقد تقرر بحمد الله أنها في هذه الليالي العشر لا تخرج عنها بحول الله؟ فعلينا أن نجتهد، وما هي إلا ليال عشر تمر مرورا سريعا، كما مر قبلها 20 ليلة انقضت وكأنها ليست بشيء. من وفق فيها يحمد الله على هذا التوفيق، ومن فرط فيها والله يجد ألم هذا التفريط في صدره. فما بقي إلا هذه الليالي الفاضلة، علينا أن نجتهد وأن نسأل الله عز وجل التوفيق. ودائما يحتاج الإنسان في العمل إلى 3 أمور: إلى توكل قبل العمل، وإلى متابعة أثناء العمل، وإلى دعاء وتضرع لله عز وجل بعد العمل أن يتقبل منه. فعلينا أن نقدم بين يدي هذه الليلة وأن نلح على الله عز وجل في أن يوفقنا وأن يعينا وأن يسددنا وأن يوفقنا للخشوع في صلاتنا والمتابعة للإمام، وأن يسلمنا من الصوارف ومن الخطرات ومن كل ما يشغلنا في هذه الليالي، وأن نتضرع إلى الله عز وجل أن يعاملنا بلطفه وبرحمته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا. وكذلك يقدم بين يدي هذه الليالي التوبة، لأن الإنسان إنما يحرم الخير بذنوبه، فإذا استغفر ربه أصبح مهيئا لكل خير ولفضل. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم، وأن يوفقنا لقيام هذه الليالي، وأن يجعلنا فيها من الموفقين، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر ويكتب لنا فيها أعظم الأجر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم. الأخ يفيد أن حديث لو سبق شيء القدر لسبقته العين، يقول أن المرفوع منه منقطع، وأن الثابت من وجوه صحيحة كثيرة، إنما هو محفوظ من حديث أسماء من قولها أسماء بنت عميس رضي الله عنها. نعم، جزاك الله خير. كل حال ما سمعتم الحديث لا يثبت رفعه، وإنما يثبت أنه موقوف عن أسماء رضي الله عنها.